بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربما يكون من الأثار العالمية المشهورة ما يسمى بالأهرامات، والتي ربما دخلت لغات العالم وتعتبر من الآثار الباقية للفراعنة الأقدمين في أرض مصر. في القرآن الكريم سورة والفجر التي ذكر الله تعالى فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم أخبار ثلاث أمم. الأمة الأولى أمة عاد، وهم كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة العربية في منطقة الأحقاف، كما قال ربنا سبحانه: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وهم من العرب، وأهل مكة يعرفون قصتهم على سبيل الإجمال. وفي سورة الفجر قال الله سبحانه وتعالى: إرم ذات العماد، وهذا على الأقرب اسم للقبيلة، وقد يكون اسما للمدينة. وفي كثير من المرويات الإسلامية يتكلمون عن مدينة في الجنوب، في الأحقاف، في الرمل، الأحقاف، لأن الأحقاف هي يعني جبال الرمل أو النفط، النفود. فيروى أن مدينة هناك، أن مدينة مشيدة وضخمة وهائلة، وأن الرمل قد سفى عليها يعني جزء من العقوبة الإلهية وغطيت، وهناك أحيانا فرق من العالم تتعلق بالبحث عن الآثار تطوف هناك وتبحث عن آثار لهذه المدينة. ولا مانع أبدا أن يكون عاد اسم للقبيلة، وانتقل إلى أن يكون اسما للمدينة التي تسكنها تلك القبيلة، وهذا كثير عند العرب، تجده في السودان ومصر والجزيرة والعراق وغيرها. فالمقصود أن هذه طبعا في النت كثيرا ما يأتون بصور يقولون هذه صور لتلك المدينة وتم التقاطها بأقمار صناعية، وهذا يبدو ليس دقيقا وليس صحيحا، وإنما هذه الصور لبعض المدن الهندية يبدو، أو المدن التي صنعت قد يستخدمها الممثلون أو غيرهم الله أعلم. المهم أن ليست هي صور لتلك المدينة. الله تبارك وتعالى ذكر عاد، وإنما ذكرها لأنها عربية وقريبة من الجزيرة، وأيضا أن فيها آثارا باقية لتلك القبيلة. والقوم الآخرون الذين ذكرهم الله تعالى هم ثمود، وهم يكونون في شمال الجزيرة العربية على مقربة من بلاد الشام، الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني قطعوا الصخور بالوادي الذي هو وادي القرى، ولا يزال يسمى إلى الآن القرى وادي القرى، وآثارهم موجودة وباقية وقائمة أيضا في تلك الجبال. وكما حكى الله عنهم أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. فآثارهم أيضا باقية، والعرب يعرفونهم، وكما قال سبحانه: وإنها لبسبيل مقيم، يعني أثر المدينة هذه موجود في الطريق، فإذا مر العرب شاهدوا تلك الآثار وتسامعوا بها. فالله تعالى يقيم عليهم الحجة بأمم هلكت بسبب معصيتها لرسلها وأنبيائها، وآثارها شاهدة باقية تدل عليهم. الأمر الثالث فرعون ذي الأوتاد. والأوتاد قيل هي أنه كان يضع أوتادا يعذب فيها أعداء، وقيل الأوتاد هي الجيوش القوية العزيزة المنيعة التي كان يستعصم بها، وكانت من أسباب طغيانه وعتوه واستبداده. والأقرب أن الأوتاد هي الأهرامات والله أعلم، وهذا ذكره غير واحد. والله سبحانه وتعالى سمى الجبال في القرآن سمى أوتادا: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. يعني يقرب أن تكون الأوتاد المذكورة فرعون ذي الأوتاد أنها الأهرامات التي بناها أجداده، وهو فرعون موسى يعني ورثها وأصبح معروفا ومشهورا بها، وهي يعني ليست لفرعون بالذات، ولكن هي لأمة أو لأسرة الفراعنة التي أقامتها والتي سخرت لها أعدادا غفيرة من الناس الذين قضوا في مثل هذه الأعمال. وإنما كان الفراعنة هم الذين يضعون الخطة ويأمرون بها وينفذونها، ولهم فيها مدافن ومقابر وآثار ومتاحف ومعالم حضارية يعني هائلة وضخمة وباقية، وتعتبر من آثار العالم التي يقصدها السواح من كل مكان. ولكن المقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأوتاد فقال: وفرعون ذي الأوتاد، إشارة إلى أيضا أن الذين كذبوا موسى عليه الصلاة والسلام كانوا من الأمم التي بقيت لها آثار تدل عليها: تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. فهنا الله سبحانه وتعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وأن العاقبة سوف تكون له. هذا في الفترة المكية حينما كان يؤذى ويخاف ويؤذى أصحابه ويشردون ويطردون من مكة ويقتلون أحيانا تحت التعذيب. ولذلك قال سبحانه: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. هنا ملمح مهم، لم يستنكر الله عليهم البناء ذاته، يعني البناء والتشييد والحضارة والمعمار ليس عيبا ولا ذنبا يعاقب عليه، وليس مخالفة لهدي الأنبياء. الله تعالى لم يعتب على الفراعنة أو على عاد أو على ثمود لماذا بنوا ولماذا شيدوا ولماذا صنعوا هذه المصانع، لا، هذا شيء طبيعي وهو عنصر محايد، يمكن أن يكون في خير ويبنى بناء حسنا وينتفع الناس به ويكون بحق ورفعة ورقي وإسعاد وإمتاع للناس، ويمكن أن يكون بعكس ذلك. وإنما الله تعالى عاب عليهم الفساد، والفساد هنا لفظ مجمل يشمل كل ألوان الفساد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وانظر كيف قرن الله تعالى بين الطغيان وبين الفساد، لأن الفساد إذا لم يوجد طغيان يمكن محاربته والقضاء عليه، ويوجد من الناس والمؤسسات والجمعيات والجهات المختلفة من تدرك أنه يجب مطاردة الفساد ومحاربته، لكن إذا وجد طغيان مع الفساد فالطغيان يمنع الفساد ويحميه ولا يسمح للناس أن ينتقدوا ولا أن يقولوا كلمة طيبة ولا أن يحتجوا ولا أن يستنكروا، فيظل هذا الفساد يكبر ويكبر ويكبر حتى يصبح عبارة عن منظومة خطيرة سرية متواصلة، والناس كلهم تقوم حياتهم على هذا الفساد. فهذا إنسان يتعاطى الربا، وهذا يتعاطى الرشوة، وهذا يتعاطى ترويج المخدرات، وهذا يتعاطى التجارة يعني الفاسدة السرية البعيدة عن النور والبعيدة عن القانون والمصالح الخاصة والاستعباد، فتصبح علاقة الناس مبنية على تعاطي الفساد بسبب الطغيان الذي يحميه. وهنا تصبح القصة تتحول إلى كارثة، بدلا من أن تكون مؤاخذة لشخص واحد مارس الطغيان تصبح دأبا عاما. ولهذا الله سبحانه وتعالى هنا في القرآن الكريم قال: وفرعون ذي الأوتاد، ما قال الذي طغى في البلاد، وإنما قال الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، إشارة إلى أن العذاب جاء وعمهم كلهم جميعا. لماذا؟ لأنهم شركاء فيه، مثل قصة صالح ثمود، فإن الذي عقر الناقة واحد وهو قدار ابن سالف، ولكن كان ذلك نتيجة اتفاق ومواطأة بينه وبين جماعته، ولذا قال: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكان فيه عقد وعهد واتفاق بينهم على هذا الفعل، ولذلك عمهم الله تعالى بعقابه. وما من أحد يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم لا ينكر عليهم ولا يقاوم هذا المنكر والفساد إلا عمهم الله تعالى وعمه معهم بالعقاب.